كابرين فاد الأرض مغاربة وحتى الأخرى مسلمين عرب وهادو ولاد البلاد أحرار الشعب اليوم أتار نجمة خضرة في لون الحمار علاش الرب هدار حيت القلب الهم معمار حيت الظلم حيت الحاضرة سطوب بهاد القارة حيت الكونة بالهضرة النفاق والضحكة الصافي من بعد الغادرة من بعد ما كلش يتكلح الدولة بغات تصلح وكل هادي بتسلح هذا غوت هذا كحا هذا خدامي كحكح هذا يشلطي خبع الميزانية تتنكح هذا مسؤول مفشح وهذا مشروع يربح تعديك باقي كاين باقي المشوم باقي المنفل كلشي باقي باين غير بطلب من كلشي مفل مشاكل والسخط عخال الشباب مطفي بركة ما تقتلوا فينا راه اللي فات يكفي بركة ما تقتلوا فينا راه اللي فات يكفي مغرب حرار والعين حامرة هاد البلاد حل عباد الحقرة وهاد القهرة نادم عاصي ونازل كان سباب ودار باع وشراش باع وشراش وبقات حياتنا فادها هاد البلاد مغرب حرار والعين حامرة هاد البلاد حل عباد الحقرة وهاد القهرة نادم عاصي ونازل كان سباب ودار باع وشراش باع وشراش وبقات حياتنا فادها هاد الدولة بغيت نعرف على من معاهم ملي الشباب ضاع وعاد العقول صافي مشاو له العلم ضاع الدين واللي كانوا شابين الخول اللي يحتاو يكعاو هاد الزمان الخايب قداش النكاح غادي يجمعو فينا الضايق قتل الفاح كل فتح مافيا وضاربين كسوة ناس تفرح وناس تتجرح علاش بالمال تتنجوا كلشي بايع كلشي شاري قانون خدام بالرشوة اختار الهم سال الدم عبادي للدرهم وهذا الكلاس مخسر وهذا دار السلام مسرحية تتمثل والشعب ما بغا يفهم حتى الصاحب لا يلعب وناس بزنس فيه أمن البلاد باش يحميك خاصك تشريه الروح تزهق ليه تلحق والميزان لاعبين فيه خليها تبقى تدمع واخا فات تفوق راه دموعي بحر عايش وانا فيه نموت فات البلاد مغرب حرار والعين حامرة هاد البلاد حل عباد الحقرة وهاد القهرة بنادم عاصي ونازل كان سباب ودار باع وشراش باع وشراش وبقات حياتنا فادها هاد البلاد مغرب حرار والعين حامرة هاد البلاد حل عباد الحقرة وهاد القهرة بنادم عاصي ونازل كان سباب ودار باع وشراش باع وشراش وبقات حياتنا فادها معاك سليم صوت البلاد خطر الدراري إذا كنتو خدامي كيف ما كتبانو في الإيداع ما يكونش مرة تسليم صوت وباقي تسمعها من هاندي مرة دراري موت في بحر